فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فقال أهل العلم يشترط أن يلبسهما على طهارة، يلبس خفين على طهارة، وقس على الخفين الجورب. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه مسح الجورب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الجورب، ولكن يقول ابن القيم ثبت عن 17 صحابي المسح الجورب قياسا على الخف، قياسا على الخف. فالصحيح أن الجورب يعان معاملة الخف، أنه يجوز المسح عليه بشرط أن يلبس على طهارة. ويشترط كذلك أن يكون الجورب نفسه أو الخف نفسه يكون طاهرا، يشترط أن يكون طاهرا الخف أو الجورب، لما يصير تلبس شيئا نجسا، فلا بد أن يكون هو طاهرا. ولذلك لو كان الخف من خنزير أو الجورب من خنزير لا يجوز لبسه، لا بد أن يكون طاهرا، أو يكون متنجسا مثلا لا يجوز مسح عليه، لا بد أن يكون طاهرا. فإذا يلبس على طهارة وأن يكون طاهرا. وأيضا الاشترط أكثر أهل العلم هو أن يكون يغطي محل الفرض، يعني يغطي الكعب، يغطي الكعب، إذا كان الجورب تحت الكعب أو الخف تحت الكعب ما يمسح عليه، وابد أن يغطي كعب الرجل، وهو يسمونه محل الفرض، أي الفرض الذي يغسل، هذا يغطي جميع الفرض الذي يغسل وهو القدم، لأن القدم معروف وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين، فقال لابد أن يغطي محل الفرض. هذه الشروط متفق عليها بين أهل العلم. هناك شروط أخرى ذكر بعض أهل العلم، مثل أن يكون ثخينا، أن لا يكون مخرقا، أن يتماسك بنفسه، أن يمكن المشي فيه. كل هذه الشروط يعني معتبر عند كثير من أهل العلم، بعض أهل العلم قال لا تشترط، لا دليل عليها، لا دليل. فالشروط التي عليها الدليل المتفق عليها اثنان، وهما أن يلبس على طهارة وأن يكون طاهرا، والذي عليه الأكثر وهو الصحيح أن يغطي محل الفرض. أما بقية الشروط هو أن لا يكون مخرقا، أن يكون صفيقا، أن يتماسك بنفسه، أن يمكن المشي عليه، كل هذه الشروط لا دليل عليه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، يعني الخف والجورب لا يمسح عليهما إلا في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر اللي يعني وجوب الغسل، واحد يغتسل للجمعة ما يصير يمسح على خفيه، يغتسل من الجنابة ما يصير يمسح على الخفين، لابد أن يزعهما. المسح على الخفين فقط في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فيجب نزع الخفين أو الجوربين. يقول فإن كان على أعضائه، على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. الجبيرة هي يعني التي تستخدم للعلاج، لفاف، ضماد، هذه الجبس، هذه كلها جبائر. طيب هذه الجبائر كيف هل يمسح عليها؟ هل تأخذ حكم الخوف؟ الصحيح أنها تأخذ حكم الخوف، تأخذ حكم الخوف أنه يمسح عليها، أنه يمسح عليها، مع أنه لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين، فأجنب أحدهم وكان فيه جرح في رأسه، فقال لهم هل تجدون لي من رخصة أني أترك الغسل، يعني أساس الجرح الذي في رأسي، فقالوا أو قال بعضهم لا نجد لك رخصة، لازم تغتسل. فاغتسل ومات، اغتسل ومات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، ألا إن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفي أن يعصب على جرحه شيئا، يعني يحط على لفاف أو شيء أو خرقة أو شيء، طيب ثم يغتسل. لكن هذه الزيادة ضعيفة، والحديث كله فيه كلام، الحديث كله فيه كلام، خاصة هذه الزيادة إنما كان يكفي أن يعصب على جرحه شيئا، هذا أيضا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من أين لنا أن الإنسان يمسح الجبيرة؟ قياسا على الخوف، قياسا على الخوف، وهي من الضرورات التي يحتاجها الناس عندما يصابون بشيء. ولكن الجبيرة تختلف عن الخوف في أمور، تختلف الجبيرة عن الخوف في أمور. الأمر الأول أن الخوف في القدم فقط، أما الجبيرة حسب الإصابة، تكون في اليد، تكون في القدم، تكون في الرأس، تكون في الظهر، حسب، يعني يختلف مكانه. الأمر الثاني أن المسح على الخوف مباح، تبي تمسح متماسح كيفك، يعني قصدي ما انت وانت تمسح تغسل طيب مباح، بينما المسح على يعني يكون عنه رخصه، بينما المسح على الجبيره عزيمه، يعني ينبغي ان تلبس الجبيره لان في ضرر عليك اذا ما لبستها الجبيره واصاب الماء الجرح او شيء خاصه. طيب قالك لا يحوش ماء مثلا لا يصيبه الماء، فالمسح على الجبيره اذا عزيمه، بينما المسح على الخف رخصه. الامر الثالث ان الجبيره لا يشترط لها أن تلبس على طهارة على الصحيح، بينما الخوف لأن وقت الحادث الإنسان عاد دخل المستشفى وأحيانا حتى مغمى عليه فيلففون وكذا فيمسح على الجبيرة، بينما الخوف لا يشترط أن يلبس على طهارة. الخوف يكون يعني فقط في الحدث الأصغر، إذا كان عندك حدث أكبر لازم تنزع الخوف، بينما الجبيرة لا تمسح عليها بالحدث الأصغر والحدث الأكبر. كذلك الخوف قلنا يمسح إيش أغلب أعلاه، بينما الجبيرة لابد أن تمسح جميعها. لو كانت واحد عنده جبس على رجله مثلا لابد يمسح من فوق ومن تحت يعممه كله، الجبيرة على يده ما يمسح اللي فوق، يمسح اللي فوق واللي تحت تعميم. الجبيرة تمسح جميعها، الجبيرة تمسح جميعها. فهذا الفرق بين أو هذه الفروق بين الخوف وبين الجبيرة. قال وإن كان على وضوئه جبير على كسر أو دواء على جرح ويضره القسم مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر. أيضا هناك أيضا فرق سادس، أن الخف قلنا يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلاليها المسار، بينما الجبيرة مفتوح لن تطيب إلى أن يبرأ الجرح، يعني يمسح على الجبيرة. نعم. قال وصفة المسح أن يمسح أكثر ظاهرهما اللي هو ظاهر الخف، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم. حد عنده سؤال على المسح؟ أنت ما يضر، نفس الوضوء، نفس الوضوء. المسح على الجبيرة أو على الخف، خاصة الخف يعني، ممكن يعني بعض أهل العلم يرى أنك تمسح مع بعض، لحديث المغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فبعض أهل قال مسح عليهما يعني معا مرتين مع بعض على اليمنى واليسرى مع بعض، وبعضهم قال لا نفس الوضوء اليمنى ثم اليسرى، ولو مسحت اليسرى قبل اليمنى لا يضر. نعم. ما فهمت أجر؟ لا ما يخف الأجر أبدا، يعني يقول هل إذا مسحت يكون أجر أقل من الغسل هكذا؟ لا غير صحيح، ما يكون أقل من الغسل. المهم بالنسبة لمسح الخفين إنه ما يكون فيه تكلف، يعني شلون ما يصير واحد يعني الحين مثلا على وضوء مثلا يقول أخاف بلبس الجورب عشان أمسح عليه، بمسح الجورب عشان لأن المسح أفضل. لا مو صحيح، المسح مو أفضل، أو بنزع الجورب لأن الغسل أفضل، أهم غير صحيح. شنو الأفضل؟ الأفضل أن لا تتكلف، إيش طبيعي؟ إيش طبيعي؟ لابس خف امسح، مو لابس اغسل، بس لا تتعمد تبحث عن المسح أو تبحث عن الغسل، إيش حياتك طبيعي؟ أنت لابس امسح، ما أنت لابس اغسل وانتهى الأمر. أما تلبس لتمسح لأن المسح أفضل أو تنزع لتغسل لأن الغسل أفضل غير صحيح. النبي ما تكلف صلى الله عليه وسلم، وإنما كان على سجية. وضحك سم إسباغ، هذا يعتبر إسباغ. نعم يدخل في الإسباغ. نعم. نفس الشيء البلاستر إذا كان لحاجة واحد حطه، بس احرص أنك لأن هذا البلاستر سهل أمره يصير خروجا من الخلاف بعد ما تتوضى، يعني تكون متوضى وحط البلاستر متاع المكان ما يضر إن شاء الله تعالى. بلاستر اللي هو اللزاق الجروح، طبعا الكلمة غريبة شوي. أي فهم عندما يقولون عندما الصحابي أحيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع قولي زين، لكن لما يقول مرفوعا مرفوعا أي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينمي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الراوي عنه يقول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن باللفظ يقول، يقول الكلام نفسه أنس بن، يقول توضؤوا كذا زين، ثم قال مرفوعا، قال هل سمعت من النبي؟ قال نعم، أو قال هل ترفع إلى النبي؟ قال نعم، هكذا واضح؟ هنا مرة ثانية، وضوء محل الفرض، قصدك نزع الخف، ايه نزع الخف، اذا نزع الانسان الخف الصحيح لا ينتقض الوضوء حتى لو مسح عليه، لانه ثبت عن علي رضي الله عنه انه توضأ ثم مسح على نعليه ثم جاء نزع نعليه وقد دخل وصلى، فدل على ان نزع الخف لا ينقض الوضوء. كذلك اخذوها من باب القياس، يقول شيخ سام تيمية كما ان الانسان لو مسح على شعر راسه ثم حلقه فانه لا ينتقضه ولو لم يصل شيء من الماء، لو خاصه لشعره مثلا كثيف او كذا ما وصل شيء ماء الى جلده الراس وحلقه، يقول لا ينتقضه بالاجماع. قال كذلك لو مسح على خفه ثم نزعه فانه لا ينتقض وضوءه، ثم انه لا دليل على نقض الوضوء بنزعه الخف. هذا أمر. الأمر الثاني وهو إذا كان الإنسان مسح على الخف ثم نزعه، يعني توضأ ولبس خفه ثم انتقض وضوءه فجدد الوضوء ومسح على الخف أو الجورب ثم بعد ذلك نزعه وهو ما زال على وضوء، لكن وضوء إيش؟ وضوء مسح، وضوء مسح، جد مسح عليه ثم لبس مرة، هل يمسح عليه؟ لا يمسح عليه، لأن اشترط أهل العلم للمسح عليه أن يلبس على طهارة غسل لا على طهارة مسح، أن يلبسه على طهارة غسل لا على طهارة مسح، لكن نزعه لا ينقض الوضوء. كذلك هنا لو أن إنسانا مثلا كما ذكر لابس الخف مثلا أو الجورب، إذا كان لم يمسح عليه بعد كنا ما لبسه، انزعه ولبسه مرة ثانية ما يضر، لكن لو كان مسح عليه يعني انتقض وضوءه ومسح عليه ثم بعد ذلك انفصخ لأي سبب من الأسباب، أو نزلها وحط زيت أو دهن أو شيء كذي، أو جرح مثلا وضع عليه لصقة أو شيء، لا يمسح عليه لأنه خرج محل الفرض متعمدا، هنا أخرج محل الفرض متعمدا، وهنا لا يمسح عليه مرة ثانية. أما إذا كان الجورب أو الخوف مخرقا هذه الخروق لا تضر إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم، تيمم، تيمم ما وصلنا التيمم بعد، زيتين في التيمم إن شاء الله، حاول تسبب التيمم، جبيرة يتيمم عن الجبيرة، لا يمسح يغسلها الجبيرة، قلنا يتوضأ وضوءا كاملا ومكان الجبيرة يمسح عليه بالماء، ما في، لا هذا قول لبعض أهل العلم، قول في مذهب أحمد أنه إذا ما لبس على طهر أنه يتيمم من باب التعويض، لا غير صحيح، غير صحيح، ما في دليل على هذا الأمر أنه يتيمم لأجل الجبيرة. طيب نقف هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، نروح الآن إلى